لكل شيء مفتاح. ولعلنا نتكلم في هذه الجمعة المباركة ما هو مفتاح قلب الرجل، ما هو مفتاح قلب الزوج. أنا على يقين أو على ثقة أن الكثير يعرف الكلام الذي سأقوله، ولكن من باب التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. للزوج أو لقلب الزوج مفتاح. للأسف كثير من النساء اليوم أضاعت تلك المفاتيح وتقول في مشكلة بيني وبين زوجي. طيب أين المفاتيح؟ الجواب قد ضاعت المفاتيح. المفتاح الأول، وقبل أن أتكلم أقول شيء، بعض الأخوان لما يسمعوا كلام مثل هذا يذهب لبيته، فكثير ما تحصل المشاكل من وراي. يروح للبيت وايش يقول؟ يقول والله يا مرة انت ظالمة، والله سمعت اليوم كلام كذا وكذا وكذا. وبالتالي بدل ان نصلح افسدنا. اقول من يريد ان ينقل، واطلب النقل، ان ينقل الكلام ينقله على طبق نظيف، ينقله بانقى صورة. لو تنقص من نفسه اولا ثم اراد ما يقول. فاقول ايها الاخوة انقلوا، ولكن بلطف ولين بحكمة. لا تستفز الاخر، لا تستفز المرأة، ولكن انقل لها بحكمة ولين. فاقول يا رعاك الله، والجمعة القادمة ان كان لنا بقاء ولقاء سيكون عن مفاتيح قلب المرأة. المفتاح الأول هو حسن الخلق، هو حسن الخلق. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وإن جاءت بعمومياتها لكنها تشمل ما نتكلم فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لم تسعوا انتسعوا الناس بأموالكم، ولكن تسعوهم بحسن الخلق منكم. وكذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، من حديث عائشة عفوا وليس في الصحيحين عند البزار وغيره، من حديث عائشة يقول: إن حسن الخلق ليبلغ بالمؤمن، يعني يرفع المؤمن إلى درجة القائم الصائم القائم. رجل له من القائمين وله من الصائمين، ولكن بلغ به حسن خلقه. ومن أراد أن ينظر إلى حسن خلق رسول الله الذي يقول هو عن نفسه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انظر إلى عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون حسن الخلق. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة فيقول لها: يا عائشة إني لأعلم إن كنت علي غضبا، أعرف إذا كنت غضبانة. فتقول: كيف تعرف؟ قال: إن كنت غضبا قلت لا ورب ولا ورب إبراهيم. تقسم بما؟ برب إبراهيم. وإذا كانت راضية تقول: لا ورب محمد. انظر إلى حسن الخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام طرح على عائشة موضوع، ماذا كان الرد؟ انظر إلى حسن الأخلاق. قالت: يا رسول الله، إنما أهجر اسمك، وإلا أنت وين؟ في قلبي. هذا الرد الذي تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة، هل فيه حرج أو فيه خلاف؟ بل قرب عائشة أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لو سمع منها كلمة سيسامحها لأن يعلم مدى محبة عائشة له. هاك هذه الصورة يا رعاك الله. واحد جالس مع زوجته في البيت، قال: يا فلان أعطيني كأس ماء. قالت له: ليش انت ما عندك رجلين؟ روح عند اشرب ماء. انظر الى هذا الجواب، ما تضعه في ميزان حسن الخلق. المشكلة انه يترتب عليه ان الزوج بدأ يضع في ارشيفه النقاط السوداء، فاذا تجمعت وتودت الصحيفة انتهى كل شيء. وانظر الى الاخر، لما قال لها ائتني بكأس ماء راحت جابت له الماء، شرب شوي، قال: منين جبت الماء هذا؟ قالت له: من الثلاجة. قال: والله كأني اول مرة اشرب هذا، يعني هذا الماء ينفلتر 10 مرات، ماء عذب حلو. فقالت له: ليش؟ لانه ميلي. قال: والله ايدك جميلة لهذه الدرجة انها تحلل الماء. ورا شوي قالت له: تبي ماي؟ اذا هذا حسن الخلق ماذا يصنع؟ حسن الخلق كيف يصنع بالزوج والزوجة؟ هذا المفتاح الاول. اذا ارادت المرأة ان تفتح قلب الزوج، للأسف اليوم اذا طلبت شيء تقول غصبا عليك، جيب الحاجة الثانية رغما عنك. هذا لم يأتي بنتيجة، هذا يفصل العروة الوثقى بين الزوجين، هذا يحل الميثاق الغليظ بين الزوجين. ولكن إذا أرادت شيئا تلطفت، وكيد النساء عظيم، فإنها تستطيع أن تأخذ ما تريد بكلمات رقيقة رقراقة، بكلمات فيها لين ويسر، فيها حكمة، فيها دلال، فيها غمج، فيها غزل. تستطيع أن تأخذ من الرجل ما تشاء، ولكن إذا أتته بتنفيذ الأوامر، قد يطيع اليوم، قد يطيع غدا، قد يطيع بعد غد، لكن إن قفل القلب والله سيتركها هي وأوامرها إلى غير رجعة. فإذا حسن الخلق يقرب بين الزوجين. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. يعني لو قابلت واحد تبسم له، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك بتبسم الزوجة في وجه زوجها؟ كل ما دخل البيت وجدها مكشرة، وليست كشرة ابتسامة وإنما كشرة غيظ، ماذا سيكون في قلبه؟ وأما المفتاح الثاني فهو الرضا. روى مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح. والله أفلح، فإن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. فالزوجة التي تريد أن تستحوذ على قلب زوجها عليها أن ترضى بما يأتي به الزوج. ولو أتى بالشيء القليل، ولو أتى بالشيء القليل، فإن شكرت إنما تشكر لنفسها، إنما تقوي ما بينها وبين زوجها. بعضهم يجيب هدية لزوجته على قد الحال. لو قلنا أصرف 500 فلس ما عند الرجل، لكنه يريد أن يقدم شيء، تقول هذا منين؟ من أي زبالة جبته؟ الكلمة الطيبة صدقة. اقبل الهدية وإن كنت لا تريدينها، اقبل الهدية، ولكن كافئيه بكلمة طيبة، كافئيه بكلمة طيبة، ثم انظري بعد ذلك. لأن القاعدة الإيمانية التي أمرنا ربنا بها: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وهنا شكر النعمة. إذن لابد للمرأة أن تعرف معنى الرضا، ولا تكون النفس فقيرة، كما صح في الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في الصحيحين أو عند البخاري كذلك، من حديث أبي هريرة: ليس الغنى بكثرة العرض، عند العرب كثير المال كثير، ولكن الغنى غنى النفس. فالنفس إذا كانت غنية تقنع بالقليل وترجو من الله الكثير. النفس تجزع أن تكون فقيرة، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفس كفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. إذن المرأة التي تريد، يعني زوجها يجيب لها سيارة موديل التسعينات، رضت، هي راضية، لكن ايش تقول؟ ما تمر عليهم سيارة موديل حديث، شوف هاي الناس، شوف هاي الناس اللي راكبة، شوف هذه المرأة مدللها زوجها، شوف ايش راكبة، مو حالي. طيب ما يكون حال الزوج؟ الزوج في قلبه يجمع النقاط السوداء، لكن إن شكرت هذا والله ليتعبن نفسه، يلحق الليل بالنهار من أجل أن يوفر لها ما هو أفضل. لكن إن لم تشكر لا، ستفقده هو وما يأتي به. وأما المفتاح الثالث، إكرام أهل الزوج. إكرام من المشاكل التي نراها دائما بين الزوج والزوجة، صفاء ما في مشكلة، لكن إيش المشكلة؟ أن الزوجة تكره أهل الزوج، لا تريد أمه ولا تريد أخواته، بل عندها قائمة سوداء، والأم على رأس القائمة السوداء، أم الزوج والأخوات بالدرجة الثانية. لكن من جانب أهله شديد العقاب، ومن جانب أهلها غفور رحيم. أما أهلها فهم ليس على القائمة البيضاء، وإنما على كما يقول الكرت الذهبي. بعض الأزواج قد يقبل على مضض لأنه يرى هذا التعامل، وبعضهن من تقواها ماذا تقول؟ قل له شوف، أنت تريد تروح بيت أهلك روح، زور أمك اذهب، زور أخواتك اذهب، لكن أولادي لا يذهبون إلى بيت جدهم أو جدتهم. يا سبحان الله. وهي تعلم حديث رسول الله من حديث عائشة وهو في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. تأتيك وتقول: لا، أنا ما بيني وبينهم صلة، طيب ما ذنب الأولاد؟ هؤلاء أرحامهم، جدهم وجدتهم وعماتهم، ما بالهم تقطع أرحامهم؟ تقول لك والله أنا أخذ القاعدة الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح، يعني يجي مشاكل منه. نقول مفتاح قلب الزوج، انظر إلى تلك الزوجة التي اعتنت بوالد أبيها، والد زوجها، الدرجة أنها تقول للزوج صار لك يومين ما رحت لأبوك، اذهب إليه شوفه، بل هي تتصل عليه بين فترة وفترة، عمي كيف حالك، شخبارك، محتاج شيء، أقدم لك أي خدمة، بل تطبخ في بيتها الطعام بالطعام وتذهب إليه. فلما مرض الأب، أب الزوج، انتقلت من بيتها إلى بيت بيت والد الأب، والد زوجها، ما كان عند أحد، فأخذت ترعاه بناته بيوتهن، لا يمكن أن يتركنها ويذهبن إلى بيت الأب. هذه تبرعت وجلست إلى أن فارق الحياة. لما أراد في المستشفى أراد أن يموت، جمع الأولاد والبنات، قال لهم الشرع أجاز لي أن أوصي بثلث التركة، وأنا أوصيت بثلث التركة، وهذا صندوق فيه الوصية لا تفتح إلا بعد أن ينتهي العزاء. أتدرون لمن ثلث التركة؟ لزوجة ابنه، لزوجة ابنه. فيقول في وصيته إن الله قد رزقني بنتا صالحة من غير أن أكون أنا أبوها في النسب. إذن ماذا يفعل العلاقة بأهل الزوج؟ إذن فإذا أرادت المرأة أن يفتح لها قلب زوجها فعليها أن تحسن عشرة أهله. وأما الرابعة فهي الزينة والتزين. للأسف الآن قلبت الموازين واختلطت الأمور، المرأة في بيتها لا تعرف زينة ولا مكياج إلا من رحم ربك، لكنها إن خرجت من بيتها خرجت كما يقولون أجمل ما تكون. بينما ربى محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه والصحابيات خصوصا على هذه الخصلة التي دائما يكون ونظر الزوج إلى الزوجة بأجمل ما تكون. يروي مسلم من حديث أنس: والحديث قد طرق مسامعكم مرارا، وهو حديث أم سليم لما مرض ولدها من أبي طلحة الأنصاري ومات، فغسلت الولد وكفنته وجعلته في ناحية البيت، وقالت لأهل بيتها لا يخبر أبا طلحة بولده أحد إلا أنا. فيقول أنس: فتصنعت له أحسن ما كانت تتصنع، فقربت له الطعام، ثم بعد ذلك عرضت نفسها عليه فأصاب منها، ثم أخبرته. الآن الميت دجاجة؟ الميت عصفور؟ هذا الميت ولدها، فلذة كبدها، لكنها تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الزوج هو طريق للجنة وطريق للنار. كيف كانت الصحابية تتعامل؟ بل الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا عن طريق الصحابة: إذا أتى أحد للمسجد يوم الجمعة فليصب طيبا، فإن لم يجد أصاب من طيب أهله، لأنه لا يعرف إن النساء وهن في البيوت متطيبات متعطرات متجملات بأجمل ما يكون. إذن أيها الإخوة، لا بد للمرأة أن تعرف المفتاح. وهناك نقاط أخرى قد يطول بنا الحديث، ولكن أجمل الأمر بأنه إن أرادت مفتاحا أو أرادت قلب الزوج فعليها أن تحسن الخلق من خلال اللفظ والعمل. يعني أحد الإخوان خبرني يقول إذا دعا زوجته الفراش كأن طالب من إحدى الوزارات أو إحدى المديريات كأنه يكتب لها عريضة، فإذا أجابت يقول والله ليتها لم تجب، من سوء الأدب في اللسان. هذا دين أيها الإخوة، فحسن الخلق مفتاح، الرضا بما يأتي به الزوج مفتاح، إكرام أهل الزوج مفتاح، كذلك التزين والتجمل للزوج مفتاح، العناية بأطفاله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولعل المقام يطول، ولكني أقرأ عليكم وصية امرأة لابنتها وهي أمامة بنت الحارث ليلة الزفاف، وصت ابنتها. طبعا اليوم للأسف هناك، لا أقول الكل، هناك بعض الناس إذا رادت البنت تتزوج يوصونها بما هو شر ولا يوصونها بما هو خير. إذا قال لك أبيض قولي أسود، إذا قال نطلع قولي لا ندخل، إذا خالفيه ليش؟ قال حتى تجدين شخصيتك، حتى تجدين ذاتك، لأنه إذا شافك سهلة وهينة يضحك عليك. اسمعوا إلى أمامة بنت الحارث ماذا تقول. البنت في ليلة زفافها قالت لقد فارقت العش الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت إلى مكان لم تعرفيه وإلى قرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة، عشرة أمور احفظيها للزوج، واحفظي له خصالا عشرة تكن لك ذخرا. يوصونها، ترى ما أعطاك الكرت تبع البنك معناها ما يحبك، لازم يعطيك الكرت، لازم تصرفين، لازم لازم. اسمع إلى هذه الوصايا الأولى والثانية، فالخضوع له بالقناعة، اقنعي بما يأتيك، وحسن السمع له والطاعة، والثانية والثالثة والرابعة في التفقد لمواطن عينيه وأنته، فلا تقع عينيه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. يا مرة سكر التلفزيون فبالنام، حط بذانك قطن، أنا بأشوف المسلسل ولا الفيلم، عاجبك عاجبك، ما عاجبك روح للصالة نام. تقول لها فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. أما السابعة والثامنة فالإرعاء لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير. بعض الإخوان يقول يا أخي والله أنا أعطيها 100 دينار، ثاني يوم قالت ما عندي، أنا أعطيها 300 دينار قالت ما عندي، أنا أعطيها 1000 تقول ما عندي، أين يذهب هذا المال؟ لا تدري. وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وملاك الأمر في العيال حسن التقدير. وأما العاشرة التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والكآبة بين يديه إن كان فرحا، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان كئيبا. هذه الوصية يجب أن تربى البنات على هذا الأمر، والله لو عملت بها نساء اليوم ما وجدنا اثنين في محكمة، ما وجدنا زوج أو زوجة في محكمة. لماذا؟ لأن القلوب تؤثر كما يؤثر الرجال في الحرب. إذا أسر قلب الرجل عند المرأة فوالله لا تفكه كل أموال الدنيا وكل مغريات الدنيا. وأسأل الله أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، نحن بأمس الحاجة إلى مراجعة النفس، نحن بأمس الحاجة يا معاشر الرجال، أنتم قبل غيركم، إلى مراجعة النفس من حيث التقصير. الكلام اللي ذكرناه الآن قد يخص النساء، ولكن قد نكون نحن السبب فيما هم فيه، قد نكون. ولعلي في الجمعة القادمة إن كان قدر الله لنا البقاء واللقاء أبين هذا الأمر. ولكن الذي أرجوه منكم حتى لا تحدث مشكلة، وغالبا ما تحدث مشاكل بعد كل خطبة من هذا النوع، أقول أيها الإخوة أرجوكم، الذي يريد وعنده من الكلام اللي قلناه عندما يذهب فليتق الله في نفسه أولا. فإذا أراد أن يفاتح المرأة فليفاتحها بما هو خير، بما هو خير، ولا يفاتحها بما هو شر، لأننا نريد الإصلاح ولا نريد الفساد. فالإصلاح ولو تبدأ بنفسك. إذن أقول إن أردت أن تنصح فانصح بدين. ولذا أقول وبكل صراحة، قبل أن تنظر إلى أخطائها انظر إلى أخطائك وعيوبك، انظر إلى ما فيك، ثم بعد ذلك حاول. البعض يقول والله يا شيخ زوجتي هذه ما فيها مجال، هذه لن تنصلح أبدا. أقول القلوب بين يدي الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. استعين بالدعاء واستعن بالتغيير من نفسك أولا، واستعن بالتغيير من نفسك أولا. فالكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. اجعلها شعارا في البيت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. الذي نريده الآن، نعم الحوار بين الأزواج مطلوب، ولكن أي حوار أيها الأخوة؟ الحوار الذي يفضي إلى السعادة، يفضي إلى الصلح، وليس الحوار الذي ينتهي على أبواب المحاكم. لا، ما نريد هذا، نريد الإصلاح. وأسأل الله عز وجل أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأن يصلح بناتنا وبنات المسلمين، وأن يجعل جميع الأزواج من الرجال والنساء سعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.